أنا كنت مريض في المستشفى راقد سرير كما يقول حوالي أسبوع، واشتد علي المرض لم أستطع أصلي، لكن بعدما طلعت من المستشفى صليت كل الأوقات التي فاتتني في عصر، وصليتها قصرا من كل وقت ركعتين ركعتين، هل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ أولا الواجب عليك أن تصلي في حال مرض، ولو أنك جالس أو مضطجع صلي على حسب حالك، لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، هكذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فالمريض يفعل ما يستطيع، إن استطاع قائما صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن وأفضل، فإن عجز صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هذا هو المشروع. فإذا لم يفعل وجب عليه القضاء، لم يفعل بزعم أنه يصلي بعد حين أكمل أو أن يشق عليه حال وجود المرض، فكل هذا غلط، ولكن عليه القضاء لأنه تركها بشبهة، فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك، ويصلي أربعا، ما يصلي ثنتين، ثنتين هذه للمسافر، أن المريض يصلي أربع ولا يصلي ثنتين، إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة، أما المرضى فإنهم يجمعون فقط، لهم الجمع بين الصلاة والظهر والعصر، المغرب والعشاء لا بأس يجمعون، أما قصر يكون يصلي ثنتين فلا، لكن يغتر بعض الناس لما يسمع من بعض العامة يقولون المريض لا يقصر، وقصدهم بقصر الجمع يسمون الجمع قصر، هذا غلط في اللغة، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء ما يسمى قصر، يسمى جمعا، لأن جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فيسمى جمعا لا قصرا، أما قصر فهو كونه يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، هذا قصر، لكن بعض العامة يسمي الجمع قصر، نتج عن هذا أن بعض الناس قصر في المرض بما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصر، ومرادهم أنه يقصر يعني يجمع، هذا اللغة العامة يسمون الجمع قصرا، وهو غلط في اللغة العربية، الجمع ما يسمى قصرا يسمى جمعا، يصلي الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر وفي وقت العصر هذا يسمى جمع ما يسمى قصر، وهكذا يصلي المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب وفي وقت العشاء هذا يسمى جمعا لا قصرا، أما قصر فكونه يصلي العشاء ثنتين الظهر ثنتين العصر ثنتين هذا قصر، وهذا خاص بالمسافرين، المسافر هو الذي يصلي ركعتين، أما المريض فعليه يصلي أربعا، لكن له يجمع بين الظهر والعصر وله يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المرض، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.